وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع بداية فعل المجهول. قد ذكرنا أمس أحكام بناء الفعل المجهول وما يحدث له من تغيير، سواء كان ماضيا أو مضارعا، ونكرر ما قلناه مختصرا الذي يبنى للمجهول هو المضارع والأمر، هو المضارع والماضي، وأما الأمر فلا يبنى للمجهول. فالمضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، إما لفظا وإما تقديرا، هذا حكمه فقط. وأما الماضي فله أحوال مختلفة. الأصل في الماضي أن يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، إما لفظا أيضا وإما تقديرا، ولكن هناك أفعال لها شأن خاص قد بيناها أمس ونعيد حكمها مختصرا. إذا كان الماضي يبدأ بتاء زائدة ضم الثاني مع الأول، تعلم تعلم. وإذا كان يبدأ بهمزة وصل وكان صحيح العين كان طهر واستخرج، ضم الثالث مع الأول. الأصل ضم الأول، فالمبدوء بالتاء نضم الثاني فيه مع الأول، والمبدوء بهمزة الوصل الصحيح العين نضم فيه الثالث مع الأول. وإذا كان ثلاثيا أجوف كقال وباع، فلك في فاء الكسر خالصة والضم خالصة والإشمام، قيل وقول وقيل. وإن كان مضاعفا ثلاثيا كحب ومد، فلك في فاء الوجوه الثلاثة التي في فاء قال، حب وحب والإشمام. وإن كان مبدوعا بهمزة وصل وكان معتل العين كاختار وانقاد، فلك في الحرف الذي قبل العين الوجوه الثلاثة في قال وباع، اختير واختور واختير الإشمام، انقيد انقود انقيد الإشمام. لكن ابن مالك رحمه الله تعالى لم يذكر في هذه الأنواع التي فيها ثلاثة أوجه إلا الوجه الأول، وهو وجه الكسر، أليس كذلك؟ في قيل قال وباع ذكر قيل وبيع، وفي المبدوء بهمزة الوصل المعتل كاختار وانقاد ذكر الكسر، اختير وانقيد. أنتم معي إخواني أم لا؟ ثم كذلك إذا كان المبدوء بهمزة الوصل مضاعفا كاشتد وامتد وانشق، فلك في الحرف الذي قبل التضعيف الوجوه الثلاثة أيضا، صحيح أم لا؟ فلو نظرت لوجدت أن المعتل الثلاثي والمضاعف الثلاثي لك في فائه وجوه ثلاثة، وأن المعتل المزيد والمضاعف المزيد المبدوئين بهمزة الوصل لك أيضا فيهما الوجوه ماذا؟ فالوجوه الثلاثة، في المعتل المجرد والمزيد، وفي المضاعف المجرد والمزيد إذا كان مبدوءا بهمزة الوصل. مفهوم يا إخوان؟ مفهوم. لو نظرنا إلى هذه الأحكام لوجدنا أن الماضي والمضارع يتفقان في حكمين ويختلفان في أربعة. يتفقان في حكمين، الحكم الأول ضم الحرف الأول، هذا متفق عليه بين الماضي والمضارع، صحيح؟ والحكم الثاني تحريك ما قبل الآخر، فما قبل الآخر متحرك بالكسرة في الماضي وبالفتحة في المضارع، المهم متحرك. والمضارع والماضي يختص بأربعة، كسر الفاء وضم الثاني مع الثالث كسر الفاء في قيل، وضم الثاني مع الثالث في تعلم، وضم الثالث مع الأول كسر الفاء في قيل، وضم الثاني مع الأول في تعلم، وضم الثالث مع الأول في المبدوء بهمزة الوصل الصحيح العين، وكسر الثالث اختير في المبدوء بهمزة الوصل المعتل العين، أليس كذلك؟ كم حكما؟ أربعة تختص بالماضي وحكمان يشتركان بينه وبين المضارع. هذا ملخص ما شرحناه أمس. واضح الكلام؟ تمام. تعال إلى الشرح. قال في الصفحة الرابعة بعد المئة، وعندكم في السابعة والخمسين قبل المئة طبعا. نعم. قال في الصفحة الرابعة بعد المئة أو في السابعة والخمسين، قال الناظم رحمه الله تعالى: إن تسند الفعل للمفعول فأت به. ما يقول لا، ماذا تفعل يا بيان؟ لماذا كتابك مغلق؟ داي دريمي. ها؟ بالإنجليزية نقول داي دريمي. في ملامي. لا لا ليس، لكن هذا ليس رؤية، رؤية النوم. نقول يعني أحيانا الرجل هو هكذا يعني. كيف؟ يعني مستيقظ ولا في نفس الوقت. داي دريمي. غافل يعني. قال ابن مالك الأبيات: إن تسند الفعل للمفعول فأت به. مضموم الأول واكسره إذا اتصل بعين اعتل واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع تاء المطاوعة تضمم تلوها بولا وما لفا نحو باع اجعل لثالث نحو اختار وانقاد كاختير الذي فضلا. مرة أخرى مع الشرح نشرح الأبيات بطريقتي. قال: إن تسند الفعل للمفعول، يقصد إن بني الفعل للمجهول، لأن الفعل لا يسند إلى المفعول إلا إذا بني للمجهول. واضح؟ ماذا نفعل؟ قال: فأت به مضموم الأول. هذا حكم مشترك أم لا؟ الماضي يضم أوله والمضارع يضم جميل. فقال: فأت به، طبعا المضارع والمضارع فقط لكن الأمر لا يدخل، فأت به مضموم الأول جميل. طيب في قيل وبيع نضم أم نكسر؟ قيل نكسر. وبيع الظاهر، ضم أم كسر؟ كسر. قال: واكسره هو يعني الأول، هو واكسره يعني الأول إذا اتصل بعين اعتل. إذا اتصل بعين اعتل يعني إذا كان أجوف، صحيح أم لا؟ عين معتلة إذا أجوف. قال: وباع. مفهوم يا أخواني؟ نعم. إن تسند الفعل للمفعول فأت به مضموم الأول، هذا في الماضي والمضارع، واكسره إذا اتصل بعين اعتل، يقصد قيل وبيع، وهذا خاص بالماضي، واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه، صحيح أم لا؟ قبل الآخر في الماضي كسرا وفي سواه، ما سواه؟ المضارع فتحة، صحيح أم لا؟ صحيح. هذا حكم مشترك وهو التحريك، التحريك قبل الآخر متحرك، لكن الحركة مختلفة لا بأس، المهم حركة. مفهوم. قال: وفتحا في سواه تلا. كلمة تلا لتكملة البيت، أنتم معي؟ أو يقصد أن المضارع يتم الماضي، المضارع يأتي تاليا للماضي يعني هو بعده. طيب جميل جدا. قال بعد ذلك: ثالث ذي همز وصل ضم معه، صحيح أم لا؟ الثالثة ذي همز وصل. يعني إذا كان الماضي يبدأ بهمزة الوصل فماذا نفعل؟ نضم الثالث معه. فقال ثالثة ذي همز وصل، أي ثالث الفعل ذي همز الوصل، ذي بمعنى صح، أي ثالث الحرف الذي، ثالث الفعل الذي يبدأ بهمزة الوصل ضم معه، أي مع الأول. معه يعني مع ماذا؟ الأول. مع الأول. وقال فأتي به مضموم الأول واكسره، أي الأول. والآن ثالث ذي همز وصل ضم معه، أي مع الأول. صحيح أم لا؟ صحيح. لكن هذا في الصحيح، كيف عرفت أنه في الصحيح؟ مما يأتي بعد ذلك. اختار من قال أيضا يبدأان بهمزة الوصل لكن لن نضم، لن نضم الثالث بل سنكسر. صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ صحيح. هذا الضم للثالث خاص بالصحيح العيد. انتظر استخرج. طب من أين عرفنا؟ مما سيأتي؟ سيأتي بعد ذلك أن المعتل نكسره كما نكسر قيلة. فقال مع إخوان أم لا؟ نعم. قال ومع تاء المطاوعة تطمم تلوها. المبدوء بالتاء، المبدوء بماذا؟ بالتاء تعلم. هو قال تاء المطاوعة لكن طبعا ليس دائما للمطاوعة، هو يصل التاء الزائدة. التاء ماذا؟ زائدة. أنتم معي خلية ولا؟ نعم. مرة بينا هذا. المطاوعة من من المعاني، لكن ليس كل فعل يبدأ بالتاء يكون معناه مطاوعة. تقاتل، هذا مطاوعة؟ لا. مشارك. تمارض، هذا مطاوعة؟ لا. كذب، تضاور. فهو يقصد يعني التاء الزائدة، لأن المطاوعة لا تكون، المطاوعة مع التاء لا تكون إلا مع التاء الزائدة. مع التاء ماذا؟ الزائدة. فقال ومع التاء المطاوعة يقصد ومع التاء الزائدة أضمم تلوها. أضمم تلوها، تلوها ماذا؟ الحفظ. يعني ما بعدها، يعني الثاني. صحيح أم لا؟ تاء تعلم، ما تلو التاء؟ العين. تقاتل، ما تلو التاء؟ تقو، تعو. فقال ومع تاء ومع تاء المطاوعة تضمم تلوها بولا، ولا أي موالاة. ولا مر بنا هذه الكلمة، يعني ضم الثاني تبع للأول، يلي الأول حتى في الضم، تعو يتبعه في الضم. واضح؟ يبقى قال واختار، يبقى قال وما أشبه، واختار وما أشبه. ثلاثي المعتل الأجوف، والمبدوء بهمزة الوصل الأجوف أيضا. قال وما لفا نحو باع اجعل، لكن طبعا قال مضى، قال مضى. صحيح أم لا؟ واكسره إذا اتصل بعين المعتل. بقي فقط المبدوء بهمزة الوصل الذي عينه معتل كاختار، هل هذا نضم الثالث؟ كاستغفر؟ لا. من أين عرفنا من هذا الكلام؟ قال وما لفا نحو باع اجعل لثالث نحو اختار وانقاد. أنتم معي؟ وما لفا نحو باع، فاء باع ما حركتها؟ كسرة، بيع. اجعل هذه الحركة لثالث نحو اختار وانقاد. اذا اختير انقيدا، نكسر الثالث ولا نضم، مع انه مبدوء بهمزه وصل. نحن قلنا المبدوء بهمزه الوصل نضم الثالث معه، لكن هذا في الصحيح العين. من اين عرفنا من هذا الكلام ان المعتل نكسر الثالث؟ صحيح ام لا؟ مفهوم يا اخوان؟ فقال وما لفا نحو باع اجعل لثالث نحو اختار وانقاد، وأتى ومثل بقول اختير كاختير الذي فضل. اختير، واضح؟ هذه الأحكام التي ذكرناها أمس بكلهم. تعال إلى الشرح. قال الشافعي بعد البيتين الأولين وهما قوله إن تسند الفعل للمفعول فأتي به مضموم الأول وكسره إذا اتصل بعين اعتل واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا. قال في شرحهما: وإلى الحكم الأول وهو ضم أوله إن كان صحيح العين. طبعا نحن ضم مع الصحيح لكن المعتل نكسر قيل وبيع. قال: وإلى الحكم الأول وهو ضم أوله إن كان صحيح العين. أشار بقوله إن تسند الفعل للمفعول، أي إذا أردت أيها الصرفي إسناد الفعل إلى المفعول به أو ما يقوم مقامه مقام المفعول من المصدر، المصدر يدوب أم لا، والظرفين. ما المقصود بالظرفين؟ الظرف والجر والمجرور عند حذف فاعله لغرض من الأغراض. طبعا الفاعل يحذف لغرض الجهل، العلم، الخوف. قال: فأتي به، أي فجئ، فجئ بذلك الفعل الذي أردت إسناده، فجئ بذلك الفعل الذي أردت إسناده فجئ بذلك الفعل الذي أردت إسناده إلى المفعول به أو إلى ما يقوم مقامه حالة كونه مضموم الأول، أي مضموما أوله ماضيا كان أو مضارعا، ثلاثيا كان أو غيره، نحو ضرب ويضرب وأكرم ويكرم وانطلق بزيد وينطلق به واستخرج ويستخرج. طيب قال: واقتصار الناظم على المفعول لكونه الأصل. انتبه، نحن ذكرنا أمس أن ابن مالك قال إن تسند الفعل للمفعول، كلمة المفعول ألا تشمل الأربعة؟ لأنها تسمى مفاعيل، مفعول به، مفعول مطلق، مفعول فيه. فالشارح كأنه يرى أن ابن مالك يقصد المفعول به، كأنه يرى أن ابن مالك يقصد المفعول به، ولذلك قال هو اقتصر على المفعول به لأنه الأصل. لكن في الحقيقة ابن مالك لم يقتصر، بل هو قال المفعول ولم يقل المفعول به، صحيح أم لا؟ قال: واقتصار الناظم على المفعول لكونه الأصل، وإلا فالحكم كذلك إذا أسند إلى غيره. يعني هذا الحكم وهو بناء الفعل، هل هذا خاص مع المفعول به أم أيضا مع المصدر والظرف والجر والمجرور؟ مع الجميع. فقال: وإلا فالحكم كذلك إذا أسند إلى غيره، كضرب الضرب هذا مصدر، وصيم رمضان هذا ظرف، وجلس أمامك هذا ظرف أيضا مكان، رمضان زمان وأمامك مكان. قال بعد ذلك: وإلى الحكم الثاني وهو كسر أوله إذا كان ثلاثيا معتل العين، أشار بقوله: واكسره، أي واكسر أوله أو اضممه أو أشممه. لكن ابن مالك اقتصر على الكسر، صحيح أم لا؟ قال: واقتصاره على الكسر لأنه إنما التزم المهم كما مر. ابن مالك في البداية قال: فهاك نظما محيطا. قال: بالجميع أم بالمهم؟ تذكرون أم لا؟ قال: فهاك نظما محيطا بالمهم، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. لم يقل بالجميع وإنما قال بالمهم، وهذا هو المهم الكسر، لأن الضم أو الإشمام أقل. فقال: واقتصاره على الكسر لأنه إنما التزم المهم كما مر، أي وأت به مكسور الأول بالكسرة المنقولة عن العين لا الأصلي. صحيح قيل هذه كسرة أصلا للعين، قويلة، صحيح أم لا؟ وليست كسرة أصلية، الأصل ضمة، لكن الضمة ذهبت وجاءت الكسرة. فقال: أي وأتي به مكسور الأول بالكسرة المنقولة عن العين لا الأصلي إذا اتصل بألف الإطلاق، أي إذا اتصل أول الفعل بعين اعتل، أي بعين صارت حرف علة. انتبه معي، هنا مشكلة. الفعل قال عند البناء للمجهول نقول قيل كسرنا الفاء وقلبنا الألف ياء، قيل صحيح أم لا؟ طيب هناك فعل وهو عاورة للذين كانوا معنا أمس في الصف، عاورة عند بناء المجهول ماذا نفعل؟ هو أيضا معتل أجوف، هل نقول عيرة أم عويرة؟ انتبه، ما الفرق بين قال وعويرة؟ الفرق طبعا كلاهما معتل وكلاهما أجوف، لكن قال معتل معل وعويرة معتل غير معل، ما المقصود؟ تعرفون الإعلام؟ نعم. تغيير حروف العلم. الفعل قال أصله قاولا فهو معتل وحدث فيه إعلان، قلبت الواو ألفا فنقول قال، فهو معتل ومعل، صحيح أم لا؟ صحيح. معتل أي فيه علة، معل أي حدث له إعلان يعني انقلب. طيب عاورة هو معتل، لكن هل هو معل؟ لا لا يصلح الإعلان هنا، هناك قاعدة في الإعلان تقول هذا لا يصلح، هذا يبقى كما هو عاورة بدون إعلان. عرفت صح؟ أنتم معي يا إخواني؟ فقال معتل معل، مفهوم؟ نعم. معتل أي في حرف علة، ومعل أي حدث له إعلان، أصله قول ثم قلب، لكن عاورة معتل لكن ليس معلم، لم يحدث له إعلام، فهذا الحكم وهو كسر الفاء في المعتل خاص بالمعلم، خاص بماذا؟ بقال وباع وزاد، قيل بيع زيد، صام صيما، نام نيما، خاف خيفا، وأما المعتل الذي لم يعل فلا يحدث، فهو على الأصل عوّر عوّر كضرب ها ضرب، لا هذا معل فيقال طيلة، انتبه فرق، المعل يكسر فاه، قيل بيع طيل صيم زيد خيفا، لكن الذي لم يعل كعوّر يبقى كما هو، يبقى على الأصل عوّر عوّر، عوّر كمثل شرب شرب شرب، عاورة عويرة، واضح الكلام؟ مفهوم يا اخوان ام لا؟ فقال اي وات به مكسور الاول بالكسرة المنقولة عن العين لا الاصلي اذا اتصل بألف الاطلاق، اي اذا اتصل اول الفعل بعين اعتل، أي بعين صارت حرف علة واوا أو ياء وأعلت عن أصلها، أعلت ما معنى أعلت؟ قال وغيرت، هذا معنى أعل، الإعلان هو التغيير، صحيح أم لا؟ قال وأعلت عن أصلها وغيرت، ماذا قال بعده؟ قال فخرج المعتل الذي لم تغير عينه، فخرج المعتل الذي لم يعل، نحو عاورة فإنه كالصحيح، يعني هو يعامل كالصحيح، كما نقول شرب شرب نقول عاورة عورة، واضح؟ قال فإنه كالصحيح، وذلك نحو قيل يمثل للمعلم، وذلك نحو قيل وبيع أصلهما قويل وبيع، مفهوم يا إخوان؟ هذا الوجه الذي ذكره ابن مالك وهو الكسر، ابن مالك اكتفى بالكسر لأنه المهم، قال الشارح ومنهم من يضمه ومنهم من يضمه ضما خالصا يقصد قولا وبوعا، ومنهم من يشمه يقصد الإشمام كما بسطناه في المناهل وشرح هذا وفصله في مفهوم يا قال بعد ذلك وإلى الحكم الثالث وهو كسر ما قبل آخر الماضي وفتح ما قبل آخر المضارع أشار بقوله طبعا في الماضي في الماضي نكسر ما قبل الآخر وفي المضارع نفتح قال أشار بقوله واجعل أيها الصرفي حركة ما قبل الآخر في المضي أي في الفعل الماضي كسرا لفظا كضرب أو تقديرا كرد وشد أين الكسر هنا مقدر الأصل أردد وشدد لكن بسبب الإضغام لم يرد أو تقديرا كرد وشد إن لم يكن مكسورا في الأصل يعني نحن نكسر ما قبل الآخر إذا لم يكن مكسور كضرب طب إن كان مكسورا كشارب يبقى شرب علم يبقى علم صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ قال إن لم يكن مكسورا في الأصل وإلا استديم كسره وإلا استديم كسره يعني وإن كان مكسورا في الأصل استديم كسره وذلك كعلم وسمع يقال علم وسمع قال بعده واجعل حركة ما قبل الآخر فتحا لفظا كيضرب أو تقديرا كيرد الأصل يردد إن لم يكن مفتوحا في الأصل وإلا استديم فتحه يذهب أقول يذهب تبقى الفتح صحيح وإلا استديم فتحه كيسمع ويعلم الأصل يسمع ويعلم قال وإلا استديم فتحه كيسمع ويعلم في فعل سواه أي سوى الماضي وهو المضارع خاصة هو قال في الماضي نكسر وفي سواه نفتح ما سواه المضارع أم المضارع والأمر المضارع عند الأمر أصلا لا يبدل المجهول فقال وهو المضارع خاصة لعدم بناء الأمر للمفعول تلا أي تلا وتبع ذلك السوى والغير الماضي في التصريف أو المدلول أو في المدلول والقصد منه تكميل البيت هذا بيان البيتين الأولين ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله نكمل نكمل قال في الصفحة الثالثة بعد المئة قال في الصفحة السادسة بعد المئة في شرح قول ابن مالك رحمه الله ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع تاء المطاوعة ضم تلوها بولا وما لفا نحو باع اجعل لثالث نحو اختار وانقاد كاختير الذي فضل قال الشارح وإلى الحكم الرابع وهو ضم ثالثه مع أوله إذا كان مبدوءا بهمزة الوصل وهو صحيح العين أشار إليه بقوله ثالث ذي همز وصل ضم أي وضم أيها الصرفي الحرف الثالث من الفعل الماضي المبدوء بهمزة الوصل الزائد على أربعة أحرف طبعا المبدوء بهمزة وصل إما خماسي وإما ثلاثي لا يكون رباعيا ولا ثلاثي طبعا قال ثالث ذي همز وصل ضم أي وضم أيها الصرفي الحرف الثالث من الفعل الماضي المبدوء بهمزة الوصل الزائد على أربعة أحرف وهو صحيح العين معه أي مع ضم همز الوصل سواء كان خماسيا كانطلق بزيد أو سداسيا كاستخرج المتاع وإنما ضم ثالثه لأن ضمه هو الذي يحصل به الامتياز دائما أي وصلا وغيره، بخلاف ضم الأول فلا يحصل به الامتياز في حالة الوصل لسقوط الهمزة فيها. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ انتبه معي يا رجل انتبه، ماذا يقصد بهذا؟ نحن نضم الثالث، انتظر نقول انتظر، استخرج نقول استخرج، نضم الثالث مع الأول. لماذا؟ لماذا لم نبقى على الأصل؟ الأصل هو ضم الأول، صحيح أم لا؟ لماذا نضم الثالث أيضا؟ قالوا لأن هذا الأول هو همزة الوصل، وهمزة الوصل في الوصل تسقط. لو جعلنا هنا قد، أقول قادين قادين قادين تو، صحيح أم لا؟ فهذا الضم هو الذي يبين أن الفعل مجهول، لأن الضم الأول لا يميز، الضم الأول يسقط، صحيح أم لا؟ لكن لو كان هذا فتحة، الأصل فتح قبل المجهول، المعلوم فتح، انتظر، لو بقيت الفتحة كما هي هنا سأقول قادر انكسر لولا هذا الضم لما علم أنه مجهول، سنقول قد انتظر، هذا معلوم أم مجهول؟ قد انتظر مجهول الآن أم معلوم؟ فهذا الضم هو الذي يبين أنه ماذا؟ مجهول، وخاصة في الوصل، صحيح أم لا؟ فلهذا ضم الثالث مع ماذا؟ مع الأول. اللغة العربية لغة كويسة لغة يعني معقولة تتوافق مع العقل، القواعد نفسها يعني تتناسب مع الأمر المعقول. أنت تريد أن تميز، إذا لابد من مميز، صحيح أم لا؟ صحيح. أنت تريد أن تبين أن هذا مجهول لابد من علامة، فلذلك وجدوا أن ضم الأول لا يكفي، صحيح أم لا؟ وخاصة في الوصل، لكن في الابتداء نعم أقول انتظر، لكن في الوصل القادم. فقال وإنما ضم ثالث، معي في هذا الموضوع، وإنما ضم ثالث لأن ضمه أي ضم الثالث هو الذي يحصل به الامتياز دائما. ما معنى الامتياز؟ التفريق، التمييز بين المجهول والمعلوم، لأن ضمه هو الذي يحصل به الامتياز دائما أي وصلا وغيره، وصلا وابتداء يعني، غيره يقصد ابتداء، ابتداء يعني في البداية، بخلاف ضم الأول، بخلاف ضم فلا يحصل به الامتياز في حالة الوصل، في حالة الوصل الأول لن يميز لسقوط الهمزة، لسقوط الهمزة فيها أي في حالة الوصل. مفهوم يا إخوان؟ مفهوم أم لا؟ طيب. قال بعد ذلك وإنما قيدنا بصحيح العين، نريد المبدوء بهمزة الوصل الصحيح العين. لماذا؟ قال وإنما قيدنا بصحيح العين لأن معتلها سيأتي حكمه في البيت الآتي، يعني في البيت الثاني. مفهوم يا إخوان؟ قال وإلى الحكم الخامس وهو ضم ثانيه مع أوله إذا كان مبدوءا بتاء المطاوعة، أشار بقوله ومع تاء المطاوعة تضمم تلوها، أي واضمم أيها الصرفي الحرف الثانية، أي الوضمم أيها الصرفي الحرف الثاني التالية تاء المطاوعة من الفعل الماضي الخماسي المبدوء بتاء المطاوعة مع ضمها، أي مع ضم تاء المطاوعة. نحن نضم التاء وما يتلوها، صحيح أم لا؟ وتاء المطاوعة التاء الزائدة، فليست للمطاوعة دائما، وإنما المقصود التاء الزائدة، ولا تكون إلا في الخماسي. لا تكون إلا في ماذا؟ قال واضمم أيها الصرفي الحرف الثاني التالية التالية تاء المطاوعة من الفعل الماضي الخماسي المبدوء بتاء المطاوعة مع ضمها، أي مع ضم تاء المطاوعة، أي ضمه ضما، أي ضمه أي الثاني ضما ملتبسا بولاء وتبع لضمها. يعني هذا الضم يتبع ضم التاء، نحن نضم الذي بعد التاء، فهذا الضم في الثاني تابع للأول للتاء بدون فاصل، صحيح أم لا؟ قال أي ضمه ضما ملتبسا بولاء وتبع لضمها من غير فاصل بينهما، واضح إخوان؟ قال وقوله مع تاء بالمد على الأصل، الأصل تاء، فجاء به بالمد وهو الأصل، لأن البيت يحتاج المد الضرورة لضرورة الله. لكن يعني على الأصل لا يقول على الأصل لا يقال فيه للضرورة، الشيء إذا جاء على الأصل لا يقال فيه للضرورة، يقال للضرورة إذا خرج عن عن الأصل. يعني أنت مثلا أنت تأكل لحما طيبا أو سمكا، هل تقول أنا أكله ضرورة؟ لضربة الجوع. لا، لكن تأكل ميتا أقول ضرورة، صحيح أم لا؟ مفهوم أم لا؟ فالشيء الأصلي يقال له ضرورة، مفهوم يا أخوان؟ صحيح أم لا عبد الله؟ نعم. ممكن أنك لا تستفيد، يعني هذا شيء آخر، لكن الأصل الأصل يعني أنت لا تشك ممكن تأكل غيره، إذا أنت لم تأكله ضرورة، أنت معي؟ لكن أنا أتكلم الضرورة لا تقال إلا إذا كان الشيء مخالفا للأصل، فأنت مضطر، يعني كلمة مضطر نفسها فيها معنى الضرر، يعني أصلا الشيء ليس مباحا أو ليس حلالا ومع ذلك أنت فعل، لكن الحلال لا يقال له ضرورة. فالمهم وقال وقوله مع تاء بالمد على الأصل لضرورة النظم يا داود، ما بينك وبين الباب عداوة يا داود؟ بينك وبين الباب عداوة؟ ضربته بقوة كأنه مليون حبيبي، ستدفع ثمن يا داود لو كسر. لو تريد ما ادفع خلاص، لا لسه لو اريد لو كسرت وسلمت وسأريد لا طبعا. فقال وقوله مع تاء بالمد على الاصل لضرورة النظم، وقوله بولا بالقصر لضرورة الروي عن القافية، والمراد بتاء المطاوعة التاء المزيدة في الفعل الماضي وإن لم تدل على المطاوعة، يعني المقصود التاء الزائدة سواء كانت للمطاوعة أو لغير. قال والمراد بتاء المطاوعة التاء المزيدة في الفعل الماضي وإن لم تدل على المطاوعة، كما في تغافل زيد وتكبر عمرو، تغافل ليس مطاوعة، هذا تظاهر يتظاهر بالغفلة، تكبر هذا ليس مطاوعة، هذا تكلف الكبر. قال فإنها ليست للمطاوعة في هذين المثالين لما سبق أن المطاوعة حصول الأثر من الأول للثاني، نحو علمته لكن هذا ليس مطاوعة، صحيح أم لا؟ لا يقال غافلته فتغافل، ولا يقال كبرته فتكبر، لا. قال وإلى الحكم السادس وهو كسر ثالثه إذا كان مبدوءا بهمزة الوصل وهو معتل العين، يقصد اختار وانقاد واصطاد، أشار بقوله وما لفا نحو ما عجعل لثالث نحو اختار وانقاد، أي واجعل أيها الصرفي لثالث كل فعل على وزن افتعل وهو معتل العين أو مضاعف، وذلك نحو اختار وابتاع واشتد. هو جمع هنا معتل العين والمضاعف، أليس كذلك؟ تذكرون المضاعف انشق، لأن الحكم واحد، حكمهما كقال وباع، لأن المزيد كالمجرد، اختار وانقاد كقال وباع المعتل، واشتد وانشق كمثل حبة المضاعف. صحيح أم لا؟ صحيح. ومن غاب خاب. أنت هنا أمس أم؟ أمس نعم، ولكن اليوم في السر. ولكن اليوم نعم. قال ما هذا الذي كان أمس؟ قال وما لفا نحو باع، اجعل لثالث نحو اختار وانقاد، أي واجعل أيها الصرفي لثالث كل فعل على وزن افتعل وهو معتل العين أو مضاعف، وذلك نحو اختار وابتاع واشتد. هذا افتعل، اختار افتعل، ابتاع افتعل، اشتد افتعل، أو على وزن فعل وهو كذلك. يعني انتبه، المعتل العين المبدوء بهمزة الوصل الذي فيه الوجوه الثلاثة يشترط أن يكون على وزن افتعل أو انفعل تحديدا. استفعل لا يصلح، عفوا استفاد لا يصلح، استفاد هذا أيضا معتل العين، لكن ليس فيه الوجوه الثلاثة، في وجه واحد استفيل فقط، لكن هذا الحكم الوجوه الثلاثة في المبدوء بهمزة الوصل المعتل كاختار وانقاد وابتاع هذا مختص، واشتد وانشق هذا مختص بوزن افتعل وانفعل، افتعل وان فعل، لكن افعل لا كاحمر. انتم معي؟ استفاد لا. انتم معي؟ خاص بوزن افتعل وانفعل، افتعل و فقال وذلك نحو انقاد وانجال وانهل. مره اخرى قال وما لفا نحو باع، اجعل لثالث نحو اختار وانقاد، اختار افتعل وانقاد انفعل، اي واجعل ايها الصرفي لثالث كل فعل على وزن افتعل وهو معتل العين او مضاعف، وذلك نحو اختار وابتاع واشتد. اختار وابتاع اشتد معتل، اشتد مضاعف، وكله وكلها افتعل او على وزن فعل وهو كذلك، يعني ايضا معتل او مضاعف، نحو انقاد وانجال وانهل. انقاد انجال هذا انفعل معتل، انهل هذا انفعل لكن مضاعف، ومثل ايضا انشق، انشق الذي مثلنا بامس، اي اجعل واجعل واعطي، اي اجعل واعطي لثالثه الحكم الذي جعلته لفاء كل فعل ثلاثي معتل العين من نحو باع وقال، وذلك الحكم الكسر كما في قولك اختير. اختير ما معنى اختير؟ اصطفي. صحيح ام لا؟ نعم. اصطفى اختار، المجهول اختير اصطفي. قال اي اصطفي، عندك مكتوب همزه عندك صحيح ام لا؟ نعم. في بعض النسخ مكتوب همزه. نعم. احذف الهمزه، هذه همزه وصل. وصل. أيصطفي، أيصطفي من بين الناس الشخص الذي فضل، ويقصد يعني تكملة البيت اختير الذي فضل، أيصطفي الشخص الذي فضل، اصطفي من بين الناس الذي فضل بألف الإطلاق، أي اتصف بالفضل والبراعة على غيره، الفضل أي الزيادة، أنتم معي، زاد وبرع على غيره. قال أي اتصف بالفضل والبراعة على غيره، وانقيد له، اختير وانقيد، يعني هو ابن مالك مثل باختير، والشارح قال وانقيد، مثال أيضا لانفعل معي يا خدم، وانقيد له أي امتثل له. الانقياد ما معنى الانقياد؟ الامتثال، امتثال الفعل أي أداؤه، القيام به انتم معي؟ نعم. اي امتثل له. لذلك قال مثلا في الفقه يقولون الواجب هو ما يثاب فاعله امتثالا ويأثم تاركه. أو ما أمر به الشيء وأيضا الثواب على وجه الإلزام. فالواجب يثاب فاعله امتثالا ويأثم تاركه. أنت صليت، صليت امتثالا أم كرها؟ ممكن واحد قال لك صلي وإلا ذبحتك، تصلي. صليت امتثالا وطاعة أم كرها؟ ليس لك أجر إلا إذا حسنت النية. صحيح أم لا؟ أنتم معي يا إخوان؟ هناك فكاهة لكن لا أقول لك. المهم فهمنا معنى امتثالا؟ أي استجابة للطلب وقياما به وأداء له، ليس إكراها. وأيضا الحرام هو ما ما ما ما يثم فاعله ويثاب تاركه امتثالا. الذي يترك الحرام امتثالا وخوفا نعم، لكن واحد ترك الحرام تهديدا، هدده فلان قال له لو تعاملت بالربا سأفعل بك كذا، فترك الربا ليس خوفا من الله وإنما خوفا من فلان، لا يثاب على هذا الترك إلا إذا حسن نيته. فإن معنى امتثالا قال لهم قيد له أي امتثل له بكسر التاء. والقاف فيهما بكسر التاء والقاف فيهما اختير انقيدا بكسر التاء والقاف فيهما عوضا عن الضم في صحيحهما. الصحيح نضم الثالث استخرج انتظر وهنا نكسر الثالث صحيح عوضا عن الضم، يعني هذا كسر بمنزلة الضم. تمام. قال عوضا عن الضم في صحيحهما من الخماسي المبدوء بهمزة الوصل نحو اقتدر وانطلق، لأن أصله مختير. طبعا اختير هو في الأصل قيل أصله قويل، واختير أصله اختير اختير، أليس كذلك؟ وقيد أصله انقيد أصله انقينا، فحذفت الضمة ونقلت الكسر. قال لأن أصله مختير بضم الفوقانية وكسر التحتانية، بضم الفوقانية يقصد بضم التاء وكسر التحتانية يعني بكسر الياء، اختوي توي بضم الفوقانية وكسر التحتانية. وانقويدا فوقانية يعني نطق التاء من فوق، هذا خاص بالنقاط. إذا قيل الفوقانية يقصد المنقوطة من فوق والتحتانية المنقوطة من تحت. وانقويدا بضم القاف وكسر الواو كما بسطنا المقام في المناهي. طب لماذا في القاف لم يقل بضم الفوقاني؟ عشان في فاء، في فاء فوقانية. لا لم يقل بضم الفوقاني، كان يعني هذا كان ينبغي ان يقول بضم الفوقاني، لان القاف لا تلتبس بالمهمل، يعني هذا الكلام يقال مع الحروف المعجمة. يعني تاء لو هكذا وهكذا فيوجد تشابه، لكن القاف هل يوجد هكذا؟ يوجد في الفارس. اذا لا حاجه ان يقول فوقاني لانه لا يوجد تحتاني، صحيح ام لا؟ لكن هنا قال الفوقاني لوجود. طيب اذا قيل مثلا الجيم والخاء نون ولا نون ولا يا عم اسكت. ليس بلازم صحيح. هناك فكرة في رأسك تريد أن نؤيدها بمثال. إنما لماذا نذهب بعيدا؟ القاف أو الفاء مثلا، القاف أو الفاء. انظر إليهما، ومثلا انظر إلى مثلا التاء والثاء والنون. عند هذه الحروف يقولك بالنون المعجم، أو عفوا لا يقول المعجم، يقول بالنون الموحد. لا دعنا من هذا، ليس هذا المناسب. المناسب هذا دال وذال، راء وزال، سين وشين. عند ذكر هذا الحرف يقولك بالدال المعجمة، بالدال المهملة، وهنا يقول بالذال المعجم. طب لماذا هنا لا يقول بالفاء المعجمة؟ لأنه لا يوجد فاء مهملة، صحيح أم لا؟ لماذا لا يقول بالقاف المعجمة؟ لا يوجد قاف مهملة. فهذه الكلمة لا تقال هكذا دائما، تقال عند إرادة التمييز. عند إرادة ماذا؟ التمييز. فهنا يقال بالتاء الفوقية، وهنا بالياء التحتية، لكن هنا لا يقال بالقاف الفوقية لأنه لا يوجد قاف، فلا حاجة إلى ذلك. هنا يقال بالدال المهملة وبالذال المعجمة، بالراء المهملة وبالزاي المعجمة، لكن هنا لا يقال بالقاف المعجمة لعدم وجود قاف مهملة، صحيح أم لا؟ فإذا هذه الألفاظ أو هذه الألفاظ ممكن هكذا ممكن، لكن هذا لفظ آخر للتمييز أيضا. والله إذا احنا نتكلم عن خط النسخ المعروف اختلاف الألفبائية عندهم يعني. تمام؟ لا أنا احبسنا في الخط المغربي، أنا في الخط المصري. ما قال ذلك، وأنا أبين لما لم يقل ذلك. هو لم يقل وأنا أبين لما لم يقل. فقال براء المغار، قال أي امتثل، قال بكسر التاء والقاف فيهما عوضا عن الضم في صحيحهما من الخماس المكدور بهمزة الوصل نحو اقتدر وانطلق، لأن أصلهما اختير بضم الفوقانية وكسر التحتانية، وانقود بضم القاف ولم يقل الفوقانية، وبينا لماذا، وكسر الواو ولم يقل فوقانية ولا تحتانية، صحيح أم لا؟ لعدم وجود نقاط أصلا. كما بسطنا المقام في المناهل، تمام يا إخوان؟ قال وهذه اللغة أعني لغة الكسر هي الفصح، يقصد لغة قيل وبيع واختير وانقيل هي اللغة الفصحى. قال وهذه اللغة أعني لغة الكسر هي الفصحى، وأما من يقول في الثلاثي قول وبوع يقول هنا اختور وانقود بضم التاء والقاف، ومن أشم الفاء من قيل وبيع أشم الثالثة من اختير وانقيد. ايش معنى؟ واضح ايش معنى الكلمة؟ ماذا؟ هو يقصد من أشم في الثلاثي أشم في المزيد. ومن ضم في الثلاثي قول ضم هنا اختورة. هكذا. من كلام خالد يعني قال علمته فتعلم، يعني لا يمكن أن يدخله في المطوع. يعني هذا في المطوع؟ لا ولكن قلت من الزبادة. أنا قلت ذلك. لا الذي قبله المثال الذي قبله هو. أنا قلت نعم تغافل نعم لا يدخل، تكبر نعم لا يدخل، تعلم هذا مطوع. تمام يا إخوان. الكل ما يرجع. أنتم تسمعون خطأ أو أنا الذي أخطئ؟ لا أدري أنا أصبحت أشك في كلامك. ها؟ الكل ما يرجع على عندي. قلت تعلم المطوع. نعم المطوع. أنا بنيتي على ودني تفعل للمطاوعة صح؟ قد لا يكون، يعني قد يكون للتكلف كسب التصبر، تصبر يعني حاول أن يصبر. تمام يا إخوان؟ بهذا انتهى هذا الفصل وهو بناء الفعل للمجهول. بقي لنا فصل أخير في هذه في باب في أبواب الأفعال وهو صياغة الأمر. وبعد هذا الفصل ننتقل إلى أبواب الأسماء، إلى صياغة المصادر واسم الفاعل واسم المفعول والصفات المشبهات، وإلى صياغة المفعل والمفعل، وإلى صياغة اسم الآن. تمام؟ طبعا الوقت الباقي لن يكفي العيش، فغدا سنكمل إن شاء الله تعالى حتى تبطنوا ماذا